بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فلينظر الإنسان مما خلق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم توى السرائر فما له من قوة ولا نصر والسماء وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم. بسم والذين كفروا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل ما ودعك ربك وما قلى والضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما نعمة ربك فحدث. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينا وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بسم الله الرحمن والتين والزيتون وطور سينا وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر فما يكذبك بعد بالدين بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت إن كان على الهدى أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا فليدعو ناديه. سندعو الزبانيه. كلا لئن لم ينته ناصية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك.